بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نكرر هيكا قرآن سورة الشعراء آية ربا في ثربة من جهر رجل كبا نهندا والرب أقدر رب فتربنا تاسو درسنا نكنا توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أكنا جدا آية توتا مدرة دبرت كيستي نمهدو أنبيوت الرب نفتب تجرا إنكني إسا دما كربا فاداتي saduma ka torba pada ati wan kana ta e nuhunda warra bo abdar rabu fatura bin hatasi su kisadan ambiota kana hunda ke setti jalkan isa hunda wal mafakata wanni ambion ne jadan hundinu wal mafakati hatahu akana je cuma dirati kaje cewa jenne akana tahu ambion ni hundi وان انسان في ارغمانين توحيدا توحيني توكوچي جورتي لاجيتا توحيني توكوچ بكمرتو توحيني توكوچ اكمتن امس امبيورني هندي امته كنرا همان بربادان جيتو امته كنرا همتك كون انسان را بربادان انجو دينا كن تيجي سومله وان بلا كسان را بربادان انجو اكمتن ستيس شعيب اللي مال جرا امته ساتين جلتم نهاية كذب أصحاب الأيكة المرسلين وري دقلا سنس كجبسي سجد المرسلين إرغوت كجبسي سنجد أصحاب الأيكة كجبسي سن أصحاب الأيكة يجون أيكة كوني مكا هدو مكا دقلا مكا ولتي توجي أكبرات تبهين جدا بي بي بدالة فكاتي muuni danga male jira jadani mukuma kana gabbarani le jadani mannikun mukuma kana ti waliti tuje husi gudda tahe kana ti waliti aba mekana isuma kana gabbaran jan ei khaje tundu wa marile ashjaratul kathifatul multaffa mukahiddu tawaliti hiddu mate bakatakati baten ei khana jan dacci ni sani raguddan akana qabdi amuka qabdi gandikun gandalama madiyani fi ka nabi allah shaib tergame madiyani fi ay kakan madiyani kun la magala da ti akka ulama ne wata tarikh rahim an jada ne ti ay kan kun amma badiya ci ti jada ay kan badiya ci ti jada kanabu ay kafi madiyani len waro nabi allah shaib tergal umman kun tu talama لكتو تتوكو تاكي قوسة سديه أكنتي واللمنهن جرا ابن كثير فهم راجهني جركن توتو متكتي جتودا جركن لجوتو توتو متكتي جتودا راجه جرا دوبا قراتي كيستي اللي أكاتا نتي أي كاجتشونكو نتي كتبامي جدو علماء تتي ورقراء تتي اللي كاكا قدا كبا أكمار جتنا ستي أصحاب الأيكة جتونكن مباشرة لام ساكنة ألين قب ألين مليدو فيها ستي هاتو بكبرات ستي سادين كيستي أكمسان حجرين كيستي ألين مليك رأني ولكن كاسيكن بكلامة كأكنات لفي بكلامة كأكنات لفي بكلامة كون عليك أبا كون عليك أبا أصحاب ليك قرأ هنا وفي ساد بدون أل أفي ساد كيستي ألي مليد أصحاب ليك تجريتهم بعد باء اللام متي وتالي حجر كيستي آية ترباتمي سديتي أكو مثلا سورة القاف آية قد أفري كيستي أمو أصحاب ليك تجري عليك أبا أكو مدران إلى كتب القرآن كتب موجة جاكسيرة إملاءات maratu wanni kuni waldaba mo waldabu al aika jadi akati ka kata be misani fi ka kanati mubasharatan ali radizi ka tabe kun wa tajadan Abu Bakr al-Jazairin mana nisalle tokkoma asitti wanni sarfin rahafe tanwini ta'i tanar rahafe ta'i asabule ka jeman rawanni in hafe kone oma alin durani rajitte asin sarfi ko da moda be tanwini irati argamu da be male mana nisa tokkoma ja maratu mana inni daggala takahu muka gudda muka waliti heddummate baka takati tuchetahu kesati waldabbi inkaban jechuda akkata nati karamu kesati lachitu dufejira lachu maanan tokko jean gababinati silafni jiddu wara lugati bikanati heddu deema idh qala lahum shu'aybun ala tattaqun waita shu'aybi isanin jede sani waitin sinki jibsifte sila itinin kun rabbi kesani sodatani waita isanin jede san asitti obbolese isaanin jenne asitti obbolese isaanin jenne bakka biraatitti araafin keessatti kumasan suuratul hudin keessatti wa ila madyana akhaahum shu'ayban jechuudhaan akkanatti dhufe asitti akhi tahuu dhabuun kuni maali waita jedhan sababni nama garii addaan warra eeykaatii fi warra madyan addaan qabanii inni warra madyan obboleessa warra eeykaa kanarraa homaan qabu warri wanni jedhaniif garin kana lalani maratu akumarefu jenne ibn kathir ashabul aika fi warri madyanille warrumatokko asitti wanni akhahum jechu dabe wan isan gabbaraniti isan irkifnan ashabul aikati jede wan isan gabbaraniti irkifnan nabiyyi rabbi wan isan gabbaran kana wali nobole sa jechu nin akka jaratti fakke su akkan tanef irradi fami kana bi male inni ashabul aika fi warra madyani fille warra madyanille to komaja ibn kasir to komaja tokomaja warri addan qabu ammo ashabul aikan go sabirati inni way tamadyani dubbatu male wayta aika dubbatu bakka maratu obbole sanjenne jadan mal jannare amma akka ibn kasir jadeti ashabul aika fi warra madyani fille obbole sumajajan nasaban sanu marraye nasaban jaru makana rai ega na saba anjara kana rate wanni rakko ko bohi tunjiru inni obbole suma madyani ndubatun e ka wan na fayawun qabu jeccu e ka len bakumen tirga me kono tirga me himajira mal jadan do ba inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ani erga maada amana maada rabbi tuna erge akuma sar rabbi ke sar sada da tole najada wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin kuma takka sinin gafaddu min da ira sinin gafaddu sinitti ge su kana ratti min dan ki ya rabbi ma alama tanirratti na fi jiraja ajri rabbu ma kiya bira barbada jecha haga sititti ambiyonni dubbata man kun hundinu akkan majada turan asirra namutu rakko umman isa qabu wallanu tisena asirra rakko umman isa qabu wallanu tisena umman rakko ummanni shuaybi qabu mali safari risuda kana fu mal jadan wa awful kayla awful kayla safari gutan irritina wala takunu min almukhsirina warra irisurra antahina waitanama tanille akuma fudattanitti dalaga jechu akuma waylun tafina ke katiru fe waitambarra safaratan nirritan waitammo waitambarra safaratan nigutatan waitawfi acci isani safaran ammo hinirritan kana rabbin ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun ummanni akana dalagu kunin kafamna jechu yadane jaden in kafamna jechu akamiti yan hin gafatamani akuma waita isanin rabitattu gutani siyasa farani yadusan waita ambati safartulle guti safari jechu kana fu mal jadare safari guta war irsuran tahina jada wazinu bil qisṭāsil mustaqīm amma li wazinu mizana li wa mazanamu li nama bil qisṭāsi jechu ay bil mizan as-sawiyyi mizana qajila tinjatu al mustaqim dirira kahan kifne kabiran dabar tinjatu wan nama safar tanille guta safarati himurati na wan nama akuma sa wan nama mizan tanille mizana dirira mizana qajila dan nama mizana jecha mizana le hitani kan gotani jallitina da ega kanati khasi dubate boda wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum nama kana humata hike satu hatahu himuratina ashiya'ahum wan isani وان ثاني تكل مرتنا حق ثاني يجو حقوقهم يجا حق ثاني تكل مرتنا حق لف ارغتين ساته هنا من ارغتين ساته هنا حق بقنا ارغتين ساته هنا هما سلا حق اته نمني حق ايثات جدميل علمتونكو ير مرتنا نمهن دافو حق ايثا غوتا يجا ولا تعثوا في الارض مفسدين بدين دلغينا دچيك ايتيا مس مفسدين ايتونكوني معنى ما ولا تعثوا جچو سانججبي سجدا حالك بدي دلي دنتا دني تعثوا جچو نو بدي مدلغودا اتوين بدي داندي مملي نغا انما دي مونينجدان ولا تعثوا في الارض جچو مانو دچيك ايتتي بدين دلغينا ايتيا مفسدين ايتون امو معنى ما سني گجبي سجدا معنى ما دبي سني گجبي حالك بدي بللي ستنتا دني وان جرمر حالك بللي ستنتا دني بدين دلغينا تيسين وان خيلي داك اوفا دلغا جيتشا ماري ويتا كانا حقنما ايكتا جيتشا حقنما ايكتا سفري كيستي تهينا ميزانا كيستي تهينا وان برا كيستي تهينا ايكتا اكو مثلا اما بديل لين دلغينا بديل لين دلغينا معاشي مروما كبتيتشا كبوداكم واتقوا الذي خلقكم صدادا اما اللي ربي سن اومتا صدادا والجبلة الاولين توت دوران دبرتسان اللي كأوم اي الامم السابقة توت اما دورة دبرتل اللي كأومتان صدادا كيسن اومي في ربي ورشن دورة اومتان اللي صدادا جايسنين كن اكنا جيتشون جيب الله جيتشون اسلتي الخلقة والطبيعة ابي امنام دردت جلاتون جلان اسلت اما مراني الامم السابقة isinin kun rabbi ke san sodada rabbi sinu me sodada rabbi war isin dura dabre ka tabian isa adda tabian isani adda je chuki satti ga mana no nenne kabu ka tabian isani adda ka amadur isin dura dabre san u me san ille sodada je chat rabbin isinin tisu isatta chi debu de tani mal je danin du boy ten kana je de kana hun dawazi isani ti godu qalu jadan innama anta min al musahharina اتي والرفلفل من راه يعني هما تك اتي والرفلفل بملي وان براتي متي يعني فلفلته متى سيغرى غلچي وان ارغيت ها تو يتجانين وان نتدل انه كان وان تلدوق توف كان جدانين بكبراتي تكون بيتن اشاكي سدان غاد برنيس سلا سلا تسلا تو كانتو دنياتي نكيتتي وان فين دلغون روغا جانين سلا نيكون سلا تسلا تو كانتو وان كان روغا جانين كان جچون يصلي تكيسني عباده ان يقولوا لي تكيسو جچا وما انت الا بشر مثلنا اتمال جدنين نما ككين نامل ما لي ون نورا تتدجرت كون ركو ما امته هنداتي ولكن حقيقه ركو تاتي تيمتي انادا اكن جدن مالي اما جري سبب ني نبي ما اساد دني فعلم فكو اتي فلفل ما ده فلفل متا تجر غلي نبي ما كان غور تجانين فلفل كان سيكون مالي نبي ما متي لما تا اتنما نمن نبيي تهون انتهو جلنين ربي نصوفة دي ملايكانو تيرغا وإن ذنك ججون إنين تن مخففة من التكيلة اي إنه الشأن والحال ججا نظنك من الكاذبين نتي والله والركج براسيان نجانين نظنك نسيكني علماني يكين من ورى كجب سن راسيان نججو دا معنى ما يقيناتي أنا ستما لي في جر نبي جمع إساء وان هيان نيف نبي جمع إساء في جبسي سوى جيش وان هيان نيف نظن نخيشون كوني يقين من نمكي جبسي جنة جاني كيسانا كان جرانين كون نبي جي ربي دوبا مال الرابر بادر فأسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ميو دوغا نبي جي تاتي أسكت علينا كسفا من السماء كتاس من راتاتي مين الربوس جارين عذاب كتان سمر راتات مين الربوتين نحافظتو جرين يو دوغان نبيي كتاتو تات ربين كيتيف لولي إن كنت من الصادقين يو ورد دوغا دبتو راتات أني نبيي ربي تنائر جججو جدتو خانا كيست يو ورد دوغا دبتو تات مال دي بتاف دوبا قال ربي أعلم بما تعملون ربي كيت وان اسن دل إدن كان هند بيكا وان اسن جدتا كان هند وان اسن هاسو يتوانا اسن انجد ايفي وان اسن ناديف سنل ربي كيتو بيكا اسمت جزاء اسن ايديبتا يو اسبتي كتا اسن برباد دلسان اسن الربوسو فرل يو لكي سنيمت آخران اسن ايب اللي سن سبيرا غرا كيامي تيجران كو صدا چسو اساني تيجران دبن غرا ربي تيجاتون فكذبوه دوبا اسا كجب سيساني فأخذهم اسان قبجد عذاب يوم الظلتي عذاب نقول يا دوم الساس اسان قبجد ذلة جتون المظلة الضيقة دو مسا ولت جباب دو كبا كمار بيجوتو والجيت ميتي مالي في ربي وهيف أوفا ربي وهيف إنسان أوفا دو أذام نقول دو مساس إنسان كبيجر إنه كان عذاب يوم عظيم إنه أذام نقول دو مساس كان تهجر دو ربي عذاب يوم عظيم عذاب قل يا جبادة أي شديد الهول كاركو إسها دان غاملي جبادة عظيم الوقع أرجمني إسانت إني أرجمي سن كمتا إسان سوچو سججا حق الفرع إسان دبامسي سوتت كأذام نقافسي عذاب جبا جرخون إنو ربيشنا سبحانه وتعالى أمتا شعيبي كان آياتوني بك بك ويتدبتو وصدي ربي نسان الرد ودت قبونه فيمتي أسدت أما مال تدبتامي فأخذهم عذاب يوم الظلة عذاب قياد ومسات إسان قلي عذاب قياد ومسات كجد أن كان ربي وقيت قد يسجل أن قاف إسان دور أخذيمو وأبكما سينني اتقبني فتن أبن اتقد يسجل ربي ويت اتقد يسجل دوبا مكاكان جل قراني قبني سودي دي قد سينني قبني سودي دي ألتيا أني قبني سودي دي بشان اتقدقني وفتنك أني خمتك إبد الرغني قبناه دي دي أو إدان قاد بري ويت خانا دومسي رفتيان دومسي كن ويت رفتو دومسي كن كلين سكابا ري دومسي ويتنا مقباقه كلين سكابا دومسي كن كت أمهاق ديمتو تواند كت عذاب آتيمي إسان مبيني ويت خانا كلين سوالين رفي كلين سرفنان كمان جرمرت إياني غيا جرين رمتاني كلين سرفي ويت إسان إسا خانا التجارة والغهني راها بواني تكو كلين سنوف ببت إسان جدان إبدا تهيتما قبي لخرا دبامسي كان قفامي كيوان ربين عذاب يوم الظلام كوني إنه كان عذاب يوم عظيم ربين جروف سورة براكي ستي رجفة إسان قبجدا عرافين كيستي فأخذتهم الرجفة فأصله في دارهم جاسمين جدا سورة هود كيستي أمو وأخذت الذين ظلموا السيحة إيانس إسان قبجدا سورة هود كيستي آية سقلتمي أخوري دوبو يتكانا سيحا لين قبض يجونو هما رجفا لين دچين لين إسانين سوچوت يجونو هما أثبت عزامني وجادو مثال لإسان قبض يجونو هما دوبو علماني ويتوان كان تصويرا قدان ويتجركني أو إسان قبي إسان بالچيس كان جالا دو مثسان جالتي والغهان دچين هنر قفتل أكجرون دچين ألفوتي قد دي بفتنا فاسو في دارهم جاسمين جدامي حق أكت الآخان قد يقوم بفتيك هنجل بفتيك اللها والله دي دچين سوچو تيني سوچو أججب ويتكون أكسبت آبات إيجنسي ترغمي إيجنسي قر إساني بقيسيت دچين إساني سوچو تي لخان إسان تمتيت قبار عزام ندوم إساك قبار جيروكون إبتته إسان قبيت مال تهندوبة أن لم يغنوا فيها يا ربي أكوان غند سنتي تكان أرغمين إسان تاسم نجد توتشي أي بيثان أكوموان تكا غند سنتي تنجراتيني دارا قدو إساني كيساتي دچي تين سجوفني إتئييني عذاب دوم إساكان عن إبتة تغدد إفني إسان قبني أكوان تكا غند سنتي تن أرغمين إسان جد كوني بودة نوتي بودة ور أمري ربي دي دي بودة ور أمري ربي دي دي ربيني أفتمالي أكنتي همبسو ظلمين دانغا دبرتسون أكنتي ميتان إساني ميتا دانغا انقبني نمنا أكتوا قرقورة واللالي أكتوا بيتة واللالي أبان هم نقابو قفتي أكفرت سرى سفراتي ويتزي قرقور أكفرت سي سفاري نبيين تيكون هما تكا اتفاقاتو ديدي نبيين تيكون هما تكا اتفاقاتو ديدي يو إني تجابي سي ولولا راحتك لرجمناك جاني وصو قصتي تيجراتو بات تسلاتي أجيبناو جانين فرهو جارانا قصتي يتو ربي الرجبادا ربي نئرقسانوني ددني ربي سنتي أمانا وجرين جري وان كان اندقهو نم نقوه يقصو وما نكو نقوه دانقا دبريت ربي نكنا ديسان ده ما ريكا نرى ظالم ربي اكم حديثة كيف تتونو في ممي اما ايقاف مالي يروم اقباف مالي اكسيتي سن ايسو جو اكسيتي سن ايسو هفون فاو إن شاء الله تعالى ظالمني بكمرة توبة ورافين تاو ربها قبوة ملي ظالمة بكجرد إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين أكما دبتا مكانا كيستي ملكتا تقوشما كينا في دنديتي كينا بيتا تجيرا وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون إساني ور ربي تأمنين تاني يا ربي إرهدون إساني مؤمن توتا متجا إرهدون إساني إتأمن إيماني إساني إيمانا غايا دامت يجو إيمانا غايا دامت إيمان إساني وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربين كي ججبت جواهن دهن جفتك كانت دارا إسان قد كان الرحيم كرحمة قد شعيبي في توت شعيبي كيسا باسي ورى إسات أماني ورى إسات أماني ربين نباسي كان ده وإنه لتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين إيقا ستة كيسا كان جيسي بودا كانت عن سي ربين مال نوهيما قرآن نكوني لتنزيل رب العالمين والله بوس ربي وهن داسن جدا ربي وهن داسن تؤسبوس قرآن اسنتبو ايخان جدا يا أمة محمد قرآن اسنتبو ايخان ربي آلمات تبوس جدا نزل به الروح الأمين اسخان أنبو جدا الروح الأمين روحي أمنمت تاتسن تؤسنبو الأمين على وحي الله وحي ربي ربي أمن ما كته روح الأمين إنه جبريل عليه السلام جبريل تو اسام بو اجدا على قلبك قلبي تترت يا ارغماكين ما ليه لتكون من المنذرين اتين كن اكا امتك نما صدا تش سراتات اكا اسان صدا تشفتو عذاب ربي تهمت عذاب امن اكنت امن برا كيسان دور الدبر دوامين كان اتقرات اكا كان اسان صدا تشفتو قلبي تترت بو سجدان قلبي تترت بو سجون كن ما ليه اصلي قلبي تنتو اذا صلحت صلح الجسد كله يو اسين تولد واني جسد تهيهندي نتول مالي في اسيتنة مركز الإدراك والتكليف عن علمان عقلين قلبين مركز الإدراك بكي وهدت أبدي وبيتين جدت لين اسيتا قلبين تجوان قلب فتين يو اسي وان بيكين تكليف ننجر يو اسين انجراتي يو قلبين سن انجراتين تكليف ننجر نمتكيو مراتا تهي حكم شريعة تكليف نرابوه يو أقلي قباتيو تكليف نسر جيرا يو أقلي انجيرات تغافة ما وانتوكو بلليس تجي جاداب وانتوكو دلقي إراغ إبلام تجي جو في اللي يو أكس انجيرات يو أقلي انجيرات كنافوك ألبين مركز تكليفاتي أكسوما مركز إدراكا كويتين دقباني وهم بيكاني كيو إسين تلتك آمن هندي تلو كيو إسين بدوا مرتي بداني كناف قلبي تترتبوه نجد أن لتكون من المنظرين ورى صداتي سراكتاته بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين جدتون كوني كدراسة نتر الرامو منظرين مكان نتر الراججو كيست علمان لما جداني يو نزل به الروح الأمين بلسان جدتون كوني يو نزل سنتي كرر أثاتي قرآن نكون بوئي بلسان عربي أخان عرباتين بوئي مبين إبسا كتاي كواهن دا إبسو جججو نوتي قرآن كان أخان عربا إفغلا سنين إسابوف نجد أخان عربا إفغلا سنين إسابوف نجد طيب نافا كان جدني بوزين تي قرآن كان مالي نججو دا أخان عرباتين نججو تكامو بلسان عربي مبين جتون كوني أكدني انتو في أكسودا تشفتوه لتكون من المنذرين ورسودا تشسر أكتاتو في بلسان عربي مبين أفان عربا إفغالا سنين أكتسودا تشفتوه جتا أفان عربا إفغالا سنين أكتسودا تشفتوه أكتاتو في من المنذرين ورسودا تشسر أكتاتو في بلسان عربي مبين أفان عربا ورسودا تشسر أكتاتو في أخان رباتي ورسودا تشتت جرا أمتا وفيها مدورة جنان حاجة أنبيان شني أخان رباتين سودا تشتاني جرا أنبيان الرقود دار يكون بيتان عجام أنبيان الرقود دار نساني عجام أنبيان عربا نمحقام جتشون كوني جدو لما تتوى القبقبا شن سدي طربا جتشون خلافة جرا ور أخان رباتين دنين جرامو هودي صالحي شعيبي إسماعيلي Muhammad alayhi salatu wassalam ngakana nama meka nama shanjechu nama shani litakuna minal mundhirina jetu na shiti dubata mekoni mal jeture litakuna katatu minal mundhirina bilisanin arabiyyi mubin akille warahan arabatin soda chifetan rakatatu warahan arabatin ummat ufi soda chifetu akille fan arabatin ummat ufi soda chifetu rakatan mana la chitu kitabichi kenna anzalna tirarrate ka asama siyar ka kamno koni khabira kama jenne kana tirarrate lenne jira lachittu ma'anan sahihum lachittu ma'anan sahihum qur'an ni malin buye bilisanin arabiyyin mubinin buye rasul li malin sadachitani bilisanin arabiyyin mubinin sadachitani ma'ana lachu sahihum jekku wa innahu la fi zuburil awwalin qur'an ni kun amalle kitaban warra dura ke sattijira kitaban amadura tawrat ke sattille دبته ميجرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيين آخر الزمان كوصف نساء التنان رفججون كتاب إنجيل كيسة تلي رفججرا نبيين التنان رفججون يأتي من بعد اسمه أحمد كجر كان كون اللين أكنتي رفججرا كتاب ورد درا كيسة جرا يجا زبر الأولين يجون أي كتب الأولين يجا دوب ورد قرآن كان دي دخان ربين أسد إنكار الرتقودا ما الجدودان أولم يكن لهم إساني تنتهو جدا ما لي بساني تهود أبي أمت قريشي كان آية ملكة ما إساني تهود أبي أي علمه علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون نبيين أكنا آخر الزمان هن رفا كتاب أكنا كأبوت رفا جدجو كان علماء بني إسرائيل رقابهم كما إساني تهود أبي raga isani kana wani barbadu jiran qaidan ummani quraishi ka waita sanjiran kuni ahla kitabi kana akajabati udurati lala warakatani bi wani san ibe mar isanga fata nabiyyin kun nabiyyi dugati ka akru zaman sun dugaman nabiyyi kana jaccu le ummata ahla kitaba kana ga fata yawar bani israil kan kana rabbin duba mali bi zani fu ayata tahura bi ayalama ulama bani israil qur'an kun dugata hu irati mali malkata sani tahura bi ulama bani israil qur'an kana bi kun rati ke sati bu yajira nabina kana hindu fechun ya ti min badi ismuhu ahmad je chun du fejira mali bi sani gorsa tahura bi jecha ayalama hu je chun kuni ismi yakuni saniti ayatanin khabaraisati أي علمه يجون كن أي علم علماء بني إسرائيل أي علم علماء بني إسرائيل ما لبساني افتهو لبه علم علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون ور بني إسرائيل سن آية آية نين خبر يكون سنين في ملكة ما لبساني افتهو لبه يجا ولو نزلناه على بعض العجمين أصغري ور أفان عربا تهن دبتو إرتبوفني حاجه ما هو نسان جدانين نمو فان عربان دبان العجمي هو من لا يتكلم العربية نم عربيان دبان تكاكا عربيان كجيلشين يجتودا كانت تليف السرمي جرا نم عربيان دبان نم عربيان دبان نخان برا كما فديها دبتو عجاوما جرا مسان برا نم نفان عربان دبان يجتا ولو نزلناه على بعض العجمين أصغري والرعفان عربان دبان أخان برا دبتو سنرتي بوفني فقرأه نبي محمد قرأي قرآنة عليه مسان الرتي ما كانوا به مؤمنين قرآن كانت نعمان أنجل غاب سنت بنت له أفان نتن بينين دفه كان أفان كان بينو جراني سبب قراتان ولكن أما ميمال سبب قراتان أفان أفان إسانيت نبيين نبي إسانيت ما لركو إساني يوك قرآن كان برع الله اتقباتان تاتي علماء بني إسرائيل بيكون كنو إساني فينغه سلاني قهجتو ولكن نما ددار أفدي دواني قدان إنجلو كذلك سلكناه في قلوب المجرمين جنا كذلك أكما كجيب سيسو قرآن كان ور أما دور دبر قلبي ور أما دور دبر كيستنائنه كجيب سيسو قرآن كان أكما قلبي ور أما دور كيستنائنه سلكناه في قلوب المجرمين قلبي مجرم توتهن دا كيستاهن اين جادو ربي سان دي داني كراسان كباتاني جنان اتدف نجد جاوفر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم رب قلبي ساني جلس إسان جلتني جنان اتدي سفر راكا اتهمامي حيث افسمته في خران كان جرميني يوابان سينو تدكم قران ونقران انجل تيجو لا يؤمنون به قرآن كانت أمنا جدا حتى يروا العذاب الأليم عذابك لا ليس هجرا لمنيت فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون دوب عذاب نسون قيسانت رفو بغتة أي فجأة وصميسان في الراقب انقام نججا وهم لا يشعرون إسان سن عذاب نسون نتلفو هدججا لك وفر انبرا قيسان انبين نججا فيقولوا دوبا نجد انقاف عذاب نسون إسان قبه مال جدا هل نحن منظرون سيلا نتينكن مؤخرون بودا انفمودا سيلا نتي بودا انفمنا وادقو منو ايبو هنتو بنقر ربي تتبيبنا تقو موانو ايبو ججو يقومسي دوران تنكرة تميد الدني كامي كبيرا يقومسي ايغان يقومسي ثاني ايغا ويت انجر أفا بعذابنا يستعجلون دوب ربين سيلا إسان كن عذابكين جرجر فتني جدا ويتمال جدا ويت نتي لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا هذا سمين الرب فتت ست الأمن ويتفين جلا عذابك إن جرجر فتني فأمطر علينا حجارة من السماء أقاسم الرانوت روف سمي يوتق النبي تاتي ويتجلا أفبعذابنا يستعجلون عذابك إن جرجر فتني جركن أجعب تجعب وان هم فكان وان دور دابتون دندين وان افرر دابتون دندين نمنا كمتي برباد عذابك إن كمتي جرجر فتن وان نمنا أقليك أبو دلقومي تيجاسي لان أفرأيت مين أودي سيار دماكين إما اتعناهم سنين يو إسان كان نيفني أمتا إيرا يو إسان كان نيفني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إيغانا إسان التلوفي وان إسان بالما قد أمنسون إسان التلوفي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون مال الرادي بسمي مال إسان الرادورهم سمي ما كانوا يمتعون أي الذي كانوا يمتعون وان إسان كان نيفا منسوب مال إسان الرادي بسمي وما الرادي بسمي أصحاكم فين اللي إسان جراتفني إما اتعناهم سنين إسان كان نيفني أمتا إيرا إسان كان نيفني كان نيكي سجراتني اتبالتين ياتني لغني أفتني يابتني قمتشو كي سجراتني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إيغساني أموان بألما إساني قوني أزامني كأنك إسان قبيل غرر أبم سيسوسون اتنوهي ما أغنى عنهم أي شيء أغنى عنهم مال قد إسمي جتشا مال قد إسمي درمان إساني مال دروم سمي ما كانوا يمتعون وان إسان دران قناني فماني قناني كيس أمتا ديرات رانسون مال إساني قودي هما تقان قوني فايتو مثلا كافر قياك يا مادا إرك أنني أورد دشينا كنفولني بدكيس أتشكايني ويتأسفولني هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط تكماك أنني قرتي وجلني مال جرجان لا يا ربي جرجان ما رأيت خيرا قط ما رأيت نعيما قط تكاك أنني موان جرمت نرجين جرجان مالي في عذاب جبين عذاب تكتي كيس أتشكايا نساقوت سنرا نعمة دنيا تنكيس أمت إيرا تكناني فميكانا خند والله لا يتعب ما أغنى عنهم جدوا ماذا إما استفهامية أو نافية أكما ريفو أغريف فتروفنتي مالي استفهامية هذا ما أغنى عنهم هما إسانين قوني وجدت نافية قوتل معنى صحيح مجال الله جدتم تبوداتون اللين ما كانوا يمتعون أنتني تكا مصدرية هذا تكا موصول هذا مصدرية يوجد نوان نسيبو دا أي تمتعهم جدوا تديبيا ما أغنى عنهم هما إسانين قوني نافيا يقول ما كانوا يمتعون أي تمتعهم ججا كان نقول إساني سنو ما إسانين قوني يوم وصولاتات يمو ما أغنى عنهم هما إسانين قوني تدرى نافيا قوتر ما كانوا يمتعون الذي كانوا يمتعون إن إسان كان نفمنين سنو ما نقوني ججا يوم وصولاتات تدرى استفامية تكنافيا تلمتا مصدرية تكاه موصولة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نوتي تكاد أوينين بل لسنة من قرية ورقندات كل تكاد أوينين بل لسنة إلا لها منذرون يور إسان صداتشساني عذاب ربي اتهمي إسان صداتشسي وإسان كيس سجراتي إسان صداتشسي إسان اتقيسي كتاب ربي جرمالي تقا كانت لها كانين روين جدا ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى جيتشون كوني مفعول لأجل هيجان قرصو الآف جيتش وأن نتكسد لينيه مالي في ذكرى إسان قرصو الآف جيتش يو صداتشسان دنينا إسان دنينا صداتشسان إسان صداتشسان كيس جراتي مالي أكن ما اللفا كاني قند تكا رسالة إسان تنقهين فلو ننجرو جيتشون وما كنا ظالمين ايغا كاسيت تيغيسيني اكتا اسان واهون دبيكا اسان غوني كرا حقاتي في كرا دارا ادان همني في جنبو دا ايغا اسان دي ديو كروي نتا في امو وما كنا ظالمين كايسان مين انتان نتي اسان ماتو لبو في مين ايجو ولكن الناس انفسهم يظلمون نو ماتو لبو في مين مالي غافتا نتي مين ايجو غافتا وان واجد ان انقبا انجيجا ربين مالي في حجان اسان رتي رابط ايجا تقامو ذكرى جتون كوني خبر متداغة تميتي هذه ذكرى سينما سيني هاسو يكون ذكرى قرصة اتنقر فما جتان قرصة اتنقر فما وما كنا ظالمين سنبودا غندا كان يوكا روي نتاتي كإسان ميني ميتي إسان وطوف ميلي مالي دوبا سر أما الشبهة برا ردي قرى قرآن شبهة برا مالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم غراتكو شاعر جلانين بيتني غراتكو كاهن جلانين رايدو رجلانين غراتكو وليسا جلانين قرآن كان اللي شعري لا جلانين قرآن كان اللي شعري جلانين دوب ربين شبها إسان جلان كان إرت رديبو دا مالو يتجد وما تنزلت به الشياطين ريفو مالتو بين جلن قرآن نزل به الروح الأمين جبريل روحي أمانا ما تهك وحي ربي إرتي أمانا ما تنتبوت جن وما تنزلت به الشياطين أكا إسن كجبا جدا سنو من قريشي وإسان همبون شيطان وإسان همبون قرآن يكون كشيطان في الدامك كشيطان بوفتامك وما ينبغي لهم قرآن سنين بؤوا لإسان يفكبر باتش سومي صدركان إسان يتوجن جن بقى قرآن ولدتك لا يعني قرآن فوداني قرآن قبوسا سنسا دركان ثاني تونجين مالي في شياطين مالي تججن بديت قرآن مالي تجج فالا سنين طيب نمن فالا ولي مالو لبرا قرر وما ينبغي له مساني في مبرباتش سجد قدن دعني ميت إساني في مبرباتش سعراجو ميت جدتو خلاهم مبرباتش سافي ميت مبرباتش سعراج ميت يجا وما يستطيعون قرآن سنين اللي بغن دندان جادو بربي وما يستطيعون إسان اللي بغن دندان وما يصح أن يتنزل على قلبه قلب رسول أرتي بوسن دندان وما يستطيعون ذلك إسان في دني أكا جبريل رسول اتفيد سن اتفيدون دندان إنهم عن السمع لمعزولون إسان سنجد جري ورشياطين سن شياطين اتين همبون جنسوني أن السمع لمعزولون لقيت قرآن سمر لقه سنر يو أري أمورا فقيف فمو إذا سنر وأنا كتوك لا ينفو لنيم تيجو أي ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء بك قرآن سلا إرى قرآن إرى أبو سنر جر فقيف فمو هنا يقمن نريا كتو لنديمني شوفي دا في كنانا كرى أري أمان كان أفجيك ما الجدان إنهم عن السمع لمعزولون أجيتي إسائر بكسي لا ويتوهين قد أمود أجاني أتشيفي دان سنر جركوني فقيف فمور أجدا دوبا شرى نبي محمد تسدي بسي ما الجدان فلا تدعو مع الله إله آخر إن كرتين أتينكم مع الله ربي وجه إن كرتين إله آخر قبر ما برون كرتين تكاهن قبرين قبر ما هكاولين قبر ما بران قبرين فتكون من المعذبين والرقوب مراتات والرزب مراتات جدان إنن جدا لأشرف الخلق نبي جيد أن جدا ويتأكنا جدون ويت دبين أمة صدا تشودا يو نبي محمد اتخذ آمن كن أجد فمي ربي كمالي وان أتقبرت رب مقوف هاته ربي أجد وان برايو قبرت أتين سلا أبا وهي كنو نقا فتم تجدون ويتدوفي أم بيكون كما هاته وصوار روان نتبعي نفيستي بلچان تو كتكاهو نما نانواتي أنغو قدا كبوتوكو كإسا أولي دوفي إسو مكان جار جار سي نم نكون أفمان مالتا أفمان كراسينا أفمان كجيلا مالي في نم تتشي دوفي كإسا وكذ قد ننديسو جرامي دبين مثال مساني غرو خنافي ربي والتين فكيفه ربي أنبياته كبراته دچي في سمي كيست اللي غبر ما نك ان غبر مسملين جو ملائكه اللي سما غبران انبيون اللي سما غبران غبرون نبيران اللي سما غبران غبر ما نسملي غبر ما بيران جو كانا هو مالته قبره نمتيچ اي سغبره كوفلتي كوان بيرا غبره من المعذبين والرزب مرات هيك ابا فديو هاتو وانذر عشيرتك الاقربين صدا تشيكا يا ارغماكين عشيرتك الاقربين غوسته تكي سافيت اس ان ترقبيتي صدا تشي بك دعوا الرجال قبل اول لما توفيتي اول لما تاساته هاي انت رجلتيام فلا تدعو ما الله اله اخر ايتي وفين جلقتي اسرك ادبي ايه غسني هو وانذر عشيرتك الاقربين غوسته تسيتي أنتوتو لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرآن بك كيستي وهين تلفت ومن حولها ورسم بوداتي يتو ورى مقا مكاجر دوبا أشيرا الرسولة دبتمتي أشيراتي تسيتي أنتوتنا إسان كان أزاب ربي تهيمي صدا جسي يتو كن لهنان أم ببرابدا حوادين غرا امته اساتي تجراتنا جچو يانان لكي دبينا ككسين ثاني ربي نوهيمك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قولتي دي قد حجفس لمن اتبعك من المؤمنين مؤمن تو ترى ورسي هرد في هندما ديما غراچا في ديرا غبابا في بيكا ولا لا مرى اتفهمتي قد جچا اسا قد تبي في ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك جيرين امتي وسوءه نمها لساجبات تاتي ام بسبرا ياتي وسبرا تيتو جيرين كنافو ولكن رحمه ربي تنساني لافتي اكسمت لافي في جيتو نما ست اماني مؤمن توتر سهور دوفي كولتي جتشفسي في حالك لافتي سيفي اكسيتي والانجرات جيتو ويتكانا داعي رمالتو برباتي ساري نمرت والافورون ان برباتي سيجو أسلوب ندعوه اللي كلمة كيف سجرها لبوت يتين جلقة بدي يغساني غساتي تسيطي آنتون منا كيترا قد جلقة بدي يغساني ورّا على تتأجي فقاتا جيجا فإن عصو كيو سيددا فقل إني بريء مما تعملون وان سندل إذن كان هن در رأني قل كل جري يو إسان كسيددا تات يو كراكي كان قبطو كجري جزتات يمو إرّا قل كل الله يدبين أكيدادا والركيد ناكرا والرأى كمي تقديسا أباكي ها ركية تقرن جرا كرا إساني كمي تقديسا ننتهو ماري فإن عصوك يو إسان سيددني شركي سنردتك قدد آبتا تاتي فقل إني بريء مما تعملون جري أتين كن در باسي جري أنا في إسن هم تبك ولين هنجر جتشاك نتهم إني بريء مما تعملون وان إسن شرك الرامع سر دلي دان كان الرآن كل كله جري جتشو وتوكل على العزيز الرحيم غاف اكاس يتين دوبير ركوك اباتون اول توكاي بكمان يكون كنافو وتوكل على العزيز ججبت تشمهما اسن هنجي فنسن رت يركد وسن صداتين سنيج كوبات الليتا كوبا الله حفظ غسكيت الله باتو سنيجن صداتين رب مرت يركد ججبت تشسن جدا الرحيم رحمه غداس ججبين قبينا ولين كميت انا متين تلاين ججا ججبين قبات ولين كرحمتك كرامته سيقول أكان كرامتك بويتو الذي يراك حين تقوم وإذا تدابتك سأرقو وتقلبك في الساجدين غرق الدلين زكين لي ورى سجودة قدو كيستك أربو إتاتي جماعة دان أم بكيستي ثلاث إنه هو السميع العليم إني إسمت أكان أغيادة كدا ورى إسكالتي العليم إسمت أكان بيك هذا حال قبروت إساهن دجتا وان إسان كيس جرين لي إسمت بيك إسم الروفكا يجتو وتقلبك في الساجدين جتو كنرى salaanni jamaa'aadhaan salaatamti jechuudhaanillee irraa fuudhan ulamaa'ani saajidiina sujuuda dubbatuun kun salaata irraa kinaayaa godhuun asharafu mucjizaa'a salaataatiin waytiin irra rabbitti dhiyaatan waytii kamiyyaan hadiisa keessatti waytii sujuudatti jiran kanaafu juz'imaa irra jajjaba irra rabbitti si dhiyeessu saniin waamamte jechuudha salaanni wataqallubaka fi saajidiin jechuu kana غارين تفسيرا وتقلبك في الساجدين جتون كوني اذا كيف تقلبتهون كوني حرمان ناتي الرفت حرمات مور عبادك ابوتي من ادم الى نوح الى ابراهيم الى اسماعيل جدني اكنتي ورفسر لي نجرا وتقلبك في الساجدين جتون ربين اكاتيتي حرمات كان كيستي والروم عبادك ابو كيس افتلك سبيكو سنجادا اكلت فسروا لي مجرا ولكن تفسيرك اما درج النسانتو ربي كما دام دوبا قرانا كان شيطان نمبون جتوني هيمه وما تنزلت به الشياطين جتو هيمه شيطان نمبون جتو هيمه كبو ان جبريل جتونو هيمه amma shubha isanitti haftatu jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akuma kuhani wan tokko tokko kara kahinum matin kara raga tindalagu nabi muhammad ille akasuma dalaga wan kahina sanjada nehu jennan kanalle rabbin shubha irati debisa shubha kana shaytanni nama akkamitti ufa nama akkamirra fagata jechu kana التصوره استفهاما غدي ربين اكنو تيحبن متاش عملي وما تنزلت به الشياطين وجت مسنين ولتجرك سمانان هل انبئكم على من تنزل الشياطين ما يسنيهم نما شياطين ارتبوا تسنيهم شياطين نما اكمن صاحبه شياطين نما اكمن ارتبوا ما يسنيهم تنزل على كل افاك اثيم شياطين سنبوتي على كل أفاك أي كذاب كثير الكذب جدا نما أكان كجب رتبوتي أكان كجب أثيم كأكان شبو قبو يجو كأكان شبو دلقو كأكان كجب كأكان شبو دلقو سن رتبوتي طيب يو شياطين كل أفاك أثيم رتبوتي قرآن نبي محمد رتبوه نبي محمد ان مال جدامي بي كمشان برتي محمد الامين محمد الامين جدامي بي كم امين نسين برتي بي كم كامينين بي كم في كافاكين بي كم ما يسد والفكار يسنم ما نو مي دلاله هم في كيف تجرتن هم في بيتن كانا شياطين تنزل على كل افاكن في قران نزل على محمد وعلى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صفان نسان كبني في صفان افاكن اسيم تقو تقو متي ويتكن مار يوغ دلال تنسنيف قال اك قران نكوني في نمن شياطين القران اتوا اتودي ستولن نم اكن نبي محمد كان انتهين جري نورتي بوتري على كل افاكن اكن كجبا اسيم كان تبود لغوجيا يلقون السمع شياطين نسون ندربن السمع يتونكون اي المسموعه وان غافن توغمن اسي اول ديماني سمي كان اول بياني اتشي كجيبا اتيد عملي اتشي بوتان يلقون السمع وان دغامسان سمعان كوني مصدر معنان مسموعه تتفد امي ستي يلقون السمع دغاما سن ندربن اينو تدربن كركهناتي تدربن غاراورا راغو سنيت يلقون السمع ندربن السمع اي المسموع دغياما وان سميت دغيان سن دربن اي نورتي على كل افاكين عتيب كل افاكين اتيم سن رتي دربن واكثرهم كاذبون اي اكثر الكهاني الرهدون والركاهين توتازون kadibuna kijibora jada iraddum kijibdota jada asita anni mal jada sharrin kunu itafassaru yas yastariqu shayatinu sam'a min almalailala wan daga musan waita malaikan sami ke satti hasi tasi oldemani yastariquna sam'a lageti rachihatan fayulqunahu ila awliyaihim shayatin awliyan isani enu kahintota warar wara gusan awliya isani sanitti gaddebi ani isanitti darbanka isanitti darban من الكهان ورغوارا قراكتان واكثر الكهان كاذبون الرهدون والركاهن توتاسون كجبدو تاجدا اكنت يما يلقون السمع جتو شياطين تفسر واكثرهم كاذبون جتو كهان تفسر ور لچو يلقون السمع في اكثرهم كاذبون كهان تفسر لنجرا ور لچو يلقون السمع في اكثرهم كاذبون اچو شياطين تفسرولين يمجرا كاما ستدان كو دكوني تفسير بريد حديثن لين نغرغارا حديثني حديث كيفت كدوه اسي ولدي مني ويتا دجيتي حتن مستريق السمع ويتا سمي بياني حتن غافن لوغمين وان اتشيفو دان غدبي اني كاينه كانت دربان كاينه كانت دربان ويتكان مارز يلقون السمع كن هذه الثانيه يفسر شياطينه وان دغهسان كهانه دربي تشاكا مشرين كن فسر كانت دوبو يتسان كهانه سن تكتي دغان سنه تي ميغاي دان جدي ديب اتيدانيت كجيب ديب كودانيت ولين كجيب تكتك كيت تدغاتا تسن تامي تاتيجر دغايسان ويتكان واكثرهم كاذبون حديث كان انغا فسر مي كهانه تهودا تفسير اسم كانتو الربريدا يچا شرحين غرا صدينتي مفسر ريام تفسير صديته يلقون السمع شياطين غدني اكثر كاذبون كهانه غدو اكما ست الرجال جن كانا تكالچو والبرا كهانه غدو لچو والبرا شياطين غدو جچو يلقون السمع جچو كانا مو نفس ما تفسير السمع جچو كانا ما جچو تفسر ريام يلقون السمع جتون يلقون المسموع وان دغاما اتشي دغامي سن دربن جتتي فسر اذا كانس يلقون السمع جتون كن غرق لن جتتي اللي فسروا نجر غرق لن جتو بيتو ها اكان اتشي دغي فتن جتا يلقون السمع سمينغا سمسوات جيرو مرباچس دغي تيدا اتشي دربن جتون يو شياطين تاتي شياطين سمي سني وادغهو غر اتشي ديبني اتشي وادغي فتني اتشي وافو دنججا شي كهانه يو تاتي نه يلقون السمع يچون شياطين الروا دغهو دا غر قلني اكجتي شياطين الروا فو دنججا غاب كان سمين لن تفسير لما كبججا تكا اي المسموعه وانا اتشي دغامسن غر كهانه تتي دربو تكا وان سن دغي فتو دا غر او في اتشي دي بيسو جچو الاصغاء قوار النجفتو والشعراء يتبعهم الغاوون واللفتو تجده ور واللسكان يتبعهم الغاوون جلتو تمتو إسان هردو تجده ور واللسكان يتبعهم الغاوون ور جلتو تتو إسان هردو ألم ترى انقر يا إرقماك إن أنهم إسان في كل وادي يهيمون لقمهن دكيس سدماني لغون دغه سره مانجه چومالي لګه کیږي با کنه کیسه وای تکانم فارسان نما فارفمو هغان ګډنه فارسان یو کا وای تفارته وانن ننقمنه فارسان وانن ننقمنه جدانی وانن ننقمنه فارسان تکامس نمو نګه کانی ارفسان وانن ننقمنه تکامو اوفدادن وانو فینقمنه تکاوا مو فین دلګین دلای نه جانو تکاوانو من نسانین دلګین اومن کې نه کنات جدانی فارسان إذن كوني وادي جيتشو ما لريم لغها سوا لغ والليدا كاني كان كيسا أكناتي ببادان جيتشو لمانا نسا أكناتي لغهم تكيسا ببادان جيتشو ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إسان كن أمس نجدان ما لا يفعلون وانهن دلين نجدان همان دلين نجدان جيتشا كنرى غاتكو فرزدك فرزدك جاني كن شاعره سليمان بن عبد الملك بردي shiri waye jada jan shiri sanamma tafsira kaita tiye tun barba ci sunna wa fakatu da bode sini ma shiri marattu shiri san kaita timal jada ayadan billah an zina da lage jeccu da itirafata ana kanati zina da lage jeccu shiri san kaita tima akana jannanin sulaimanin kunimal jadan wajaba alayka alhaddu haddin sitti wajjabe jadan li annaka i'tarafta bizina zina itirafata tajirta zina da lage jeccu itirafata tajirta shiri kai kana kai satti haddin sitti wajjabe jadan sulaimanin kunin madina bul chaiti san madina rasulullah sallallahu alaihi wasallam akana jannanin faraz dagille la famiti haddin sitti wajjabe tajirta kana rabbi narra de bise jadan jan malje chudan sir rade jannan bi qawlihi wa annahum yaquluna ma la yafalun homan dala ne odesani ani homan dala ke sakus de laga bole jade odesse male wa annahum yaquluna ma la yafalu san kun jadan ma la yafaluna homan dala ne jadani jecha koi takana mare hasin isan hasan kun gafi na kanwat la fa ka sani wan hinjir o han jecha rabbin kai sabe kamire وأنهم يقولون ما لا يفعلون أكنا جنانين شعراني غغاري لين هدوتوري كاك حسان بن ثابت فاتجرا كاك عبد الله بن رواحة فاتجرا كاك مالك فاتجرا هدو جان شعراني رسول جان صلى الله عليه وسلم شعراني وان غاري شيري بريدة شيري حكمة راجلان أكنا جنانين رفتان جلان ريكونو آياني وأكثرهم كاذبون كجبتو تجتيني يتبهم الغاؤون ورجالة جل خيسان هردو فجتيني دبين ججبات ربي شاعرته كينا نبيك أكوما تانا جري جان عبد الله بن رواحة أكف جنان الربين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ور صفة أفر قبو كيسا باسي ربين جلسا كيسا صفة أفر ور قبو كيسا باسي سيفتي دراما لي إلا الذين آمنوا ور ربتي أماني كيسا باسي إيمانا تقا ور ربتي أماني كجب دوت هامتي ريكي جيبا في إيمان وليتن قبو على ما منافقة إذا حدث كذب كناف ور إيمانا تقا أماني إلا الذين آمنوا ور إيمانا تقا أماني مالي وعملوا الصالحات فلتو ور دلقا مالي فلتو دلقوا الراهي وان خيري نا كيستي وان خيري تنا مكاس وان صلاة تنا مكاس تكاهو وان بيجر دفاع قلو تكاهو ويتلولايو تاتلول سنرتي وان شجعو هاتون وان خيري دلقو الرأي وذكروا الله كثيرا شيري مثلا اوفو متي ور ربي وفيه الدو ذكروا يو تاتي مالي ريك ايدا ور شعراء كوني واني ذكروا الله كثيرا نين كنوهو وان سن نانسو مالي اكا قرآن هاتي تي اكا ذكري ربي تي وان بلا افان ساني تنروف كان افجيتيا yo imane duga jirate dalaga gari dalagu yo jirate akuma san wa zakarullaha katiran heddu rabbi ufi kazakara yotahan wantasaru jechun ay qalu shira intisara lil haqqi haqaftum sudaf yotum satan min ba'di ma zulimu e gawam midamani arrafsamani ufirra arrafsudaf فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم جدتوا الأفيوك أفر تمستني أفر إيقميد أمني ديبسوا الأفتهي سفا أفران كان ورق أبو همان أبو خيساني جرسون كجيب دوتا ميتي يجو كانه حكم شعري كيساتي إن من الشعر الحكمة جدتوا لين شعري سنرى وان حكمة تجرى جدتوا لين شعري مين الأجيسة جدتوا الرسول اللين إما جرى akko masan shiirin gara isa gutu irra malan gara isa gutu wayaje chulen hadith muslim ke satti dufejira nama shiirin farsa gutu irra shiirin gara isa gutu irra malan gara gutu wayaje chun nama shiiri jede nama farsiyo argitan biye tiharaje chulen dufejira thanawi tawlit qabano lamani akijadan warri shiiri kara rasul sallallahu alaihi wasallam jibbani malan gara gutu waje jaran sun war shiiri ghazala shiiri jalalati wan maana an qabne tawan kijiba kana ofani wan hikma da war dubbatu kuma an qabu jeccuda barakallahu fikum kana ti jammi kona nabi sallama waliti kanahu ulamaan hedduun kabiraallee kajedhan shi'irii fi haasoyni biraallee tokkoma hasanuhu hasanun waqabiihuhu qabiih, gaariin isaa gaarima fokkataan isaa fokkatama. Akkuma haasoyni biraatu yoo gaarii tahe haasoyni gaarima, yoo kijiba tahe yoom badama. Shi'iriilleen akkuma isaanii jedhan haa tahu shi'iriin waan nama harkisuufi kana qabu shi'irii keessatti namni uf eeggatu xiqqeeffatu barbaachisa. Yoo shi'iriillee ka jedhu taate waan bareeda waan khayriidha waan khayriitti nama waamu jechuu barbaachisa jechuu. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا ور لبوا في ميدان سم بيك وافجرا ور لبوا في ميدان شيري كجبا سنجتو لبوا في ميدانو قرآن التأمانو جدو لبوا في ميدانو مع سيامتات دلقني ور لبوا في ميدان سم بيك وافجرا أي منقلب ينقلبون ديبي أكم ديبي نجتو بيك وافجرا ديبي نسان ديبي وافجرا beekuma afjiran jechuun deebii laabtuudhaa miti deebii baddu deebii fokkattu deebiin akka isiitti baddu hin jirre. Inna hunnaaru wabiisa alqaraar, deebiin isaan deebi'an sun gara ibiddaatitti deebi'uudha. Gara ibiddaatitti deebi'uun wabiisa alqaraar, qubsumti nama ibidda keessa tahuun waa fokkate jechuudha. Kanaaf jecha deebiin akkasii barbaachisaadhaa miti. Kuni aayanni maal sodaachiftire? نمني لبو وفي ميتن بأي نوع من المعصية قسمته هاته بديد لإدان ور لبو تسميتن وف إيرقاد آتو بدا ديبين ديبي لافتو نامتي ديبي بديتي وف إيرقاد آجتو لاف آياني خانان تمرمتي أولا اللي آياني واي قرآن حاسو لانجل قابده قرآن كان سرّاً فوراً إنك جيب سنجتشو آخر التلّة وان جزا والريوان سني أرغتو دبتو رتّي آخر اللّة بوثي وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين جرامي الرقر قلن جد ور قرآن كان الرقر قلو ربنا تاسيني ور إتقفتي رتّي جراتي رتّي دوي رتّي كافم ربنا هاتاسيسو ور ربين قرآن كان نسان ألفو ربنا هاتاسيسو warra qura'aanni hujjaa isaaniif tahu rabbinu haa godhu warra hujjaa irratti tahuu miti. Darsiin keenya asumarratti dhaabata. Wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.